المسائل المتعلقة بمعرفة الدين، ولكن لأن أكثرها فروعا وأوسعها شيوعا المسائل المتعلقة بمعرفة الدين، فناسب ذكر الأدلة معها. وليس المقصود بمعرفة الأدلة وجوب اقتران معرفة كل مسألة بدليلها، وليس المراد بإيجاب معرفة الأدلة إيجاب اقتران معرفة كل مسألة بدليلها، لأن ذلك مما يعجز عنه عوام المسلمين عادة، لأن ذلك مما يعجز عنه عوام المسلمين عادة، لكن المراد هو إيجاب اقتران معرفتهم، إيجاب اقتران معرفتهم بأن هذه المسائل ثابتة بأدلة، إيجاب اقتران معرفتهم بأن هذه المسائل ثابتة بأدلة صحيحة. فمتى اعتقد العامي ما يتعلق بهذه المعارف الثلاث أنه ثابت بدليل شرعي صحيح، والنهي واعتقاد حل الحلال، يعني أي شيء في الخطاب الشرعي يأتي يا تجده من باب الخبر يا تجده من باب الطلب، لا يوجد غير هذا. الخبر يذكر لك خبر، والطلب يطلب منك شيء أمرا أو نهيا. فإذا كان خبر فظهور صورته بإيش؟ كيف تكون أن تعامل به؟ بالتصديق نفيا أو إثباتا. مثل من الأدلة الخبرية الحكم الخطاب الشرعي الخبري قول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، كيف يكون العمل به؟ بامتثاله بالتصديق إثباتا. والثاني قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فيكون ظهور صورته بامتثاله بالتصديق نفيا أن الله لا يظلم أحدا، كلاهما من الخطاب إيش؟ الشرعي الخبري. النوع الثاني إيش؟ الخطاب الشرعي الطلبي. مثل إيش في الأوامر؟ قوله تعالى يا أيها الذين فمن شهد منكم الشهر فليصم، قريب من رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا خطاب شرعي إيش؟ كيف عرفنا من طلبي؟ لأنه يطلب من العبد شيء، وهذا المطلوب هنا أمر أم نهي؟ أمر. ظهور صورته كيف؟ بامتثاله بالفعل أن تفعله. آخر قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا خطاب شرعي طلبي، امتثاله يكون ظهور صورته يكون بامتثاله بأن لا نفعله، يعني بأن يتركه الإنسان ويجتنبه. طيب أحيانا يأتي الخطاب الشرعي الطلبي ليس أمرا ولا نهيا، يكون من جنس إيش؟ الحلال، مثل قوله تعالى سخر لكم البحر وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، لتأكلوا منه لحما طريا، هذا خطاب شرعي طلبي لكن لا يفيد أمرا ولا نهيا، وألحق بهما لأجل شدة قربه منهما، فهذا امتثال صورته يكون بإيش؟ باعتقاد حل الحلال، لأن المذكور فيه هو أكل اللحم الطري الذي يكون في البحر. فكل خطاب شرعي يكون العمل به على هذا النحو، إما بامتثاله بالتصديق نفيا وإثباتا، أو امتثاله بالأمر والنهي واعتقاد حل الحلال. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، أي إلى العلم، أي إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأن العلم يشتمل على معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالداعي إلى العلم داع إلى معرفة الله أصالة، فالداعي إلى العلم داع إلى معرفة الله أصالة وإلى معرفة دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم تبعا، وإلى معرفة دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم تبعا. فمن دعا إلى العلم المتعلق بالمعارف الثلاث فإنما يدعو إلى الله وفق المنهج النبوي. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، والصبر شرعا حبس النفس على حكم الله، حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما الحكم القدري. مثل إيش حكم الله القدري؟ مثل المصائب التي تنزل في الإنسان. والآخر الحكم الشرعي مثل الصلوات الخمس. فيكون الصبر أن يحبس العبد نفسه على حكم الله أيا كان. والمذكور من الصبر في كلام المصنف هو الصبر على الأذى فيه، أي في العلم، وهذا من الصبر على حكم الله القدري، وهذا من الصبر على حكم الله القدري، لأن نزول الضرر والأذى شرع ولا قدر؟ قدر. فيكون الأمر بالعلم من هذه الجهة أمرا بالصبر على حكم الله القدري. ولما كان العلم مطلوبا شرعا فإن الصبر عليه يكون أيضا من الصبر على حكم الله الشرعي، فاجتمع فيه المعنيان، أنه يصبر عليه شرعا باعتباره مطلوبا شرعيا، ويصبر عليه قدرا باعتبار أن العبد يلقى فيه ما يكره من الأذى، باعتبار أن العبد يكره فيه يلقى فيه ما يكره من الأذى. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر، لأن الله قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى تمام السورة، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر وهو إيش؟ إيش؟ اللي في الأخير، أيوة الدهر، الحياة، خلنا من قيل وقيل، عطنا شيء واحد. طيب لو قلت أنا بسير عليك العصر متى؟ خلاص هذا هو العصر، هو الوقت الكائن في آخر اليوم، هذا الذي تعرفه العرب في لسانها عند إطلاق العصر، وهو المراد في الخطاب الشرعي. فإن العصر إذا أطلق في الخطاب الشرعي لا يراد به إلا الوقت الكائن آخر النهار. أما تسميته بالدهر أو غير ذلك هذه من معانيه، لكنها ليست هي المراد الشرعي. وأحيانا الكلمة يكون لها وضع عند العرب، لكن الشرع يخصها بمعنى واحد من تلك المعاني، فلا يراد بها سائر المعاني، وإنما يراد بها معنى واحد كهذا الموضع. فإن قوله تعالى والعصر إقسام بالوقت الكائن في آخر النهار، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالوقت الكائن آخر النهار أن جميع جنس الإنسان في خسر، ثم استثنى منهم المتصفون بأربع صفات، ثم استثنى منهم المتصفون بأربع صفات. فالصفة الأولى في قوله إلا الذين آمنوا، فالصفة الأولى في قوله إلا الذين آمنوا، وهذا دليل العلم، لأن العلم لا يدرك لأن الإيمان لا يدرك أصله ولا كماله إلا بالعلم، وهذا دليل العلم، لأن الإيمان لا يدرك أصله ولا كماله إلا بالعلم. والصفة الثانية في قوله وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل، وهذا دليل العمل، ووصفه بالصالحات يدل على أن المراد هو عمل مخصوص لا جنس العمل، ووصفه بالصالحات دليل على أن المراد منه عمل مخصوص لا جنس العمل، فالعمل المراد هو الصالح، فالعمل المراد هو الصالح، وهو الخالص لله الموافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة في قوله وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة، لأن الحق اسم لما وجب ولزم، لأن الحق اسم لما وجب ولزم، وأعلاه ما لزم بطريق الشرع، وأعلاه ما لزم بطريق الشرع من حق الله سبحانه وتعالى. والتواصي تفاعل من الوصية، والتواصي تفاعل من الوصية بين اثنين فأكثر، فيوصي بعضهم بعضا، فيوصي بعضهم بعضا، وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل، وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل. ورابعها في قوله وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر، وهذا دليل الصبر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الشافعية هذه السورة: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بامتثال حكم الله، خبرا وطلبا، ذكره جماعة منهم ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ وعبد العزيز ابن باز رحمهم الله. فلا يراد بهذه الآية أنها كافية عن آيات الأحكام الخبرية والطلبية، لأنه ليس فيها الصلاة ولا الزكاة ولا غيرها، لكن المراد معنى خاص من الكفاية، وهو الكفاية في قيام إيش؟ الحجة عليهم بامتثال خطاب الشرع. والمقدم بين هذه المسائل هو العلم، والمقدم بين هذه المسائل هو العلم، فهو أصلها الذي تتفرع منه وتنشأ عنه. وأورد المصنف لتحقيق هذا معنى كلام البخاري المتعلق بهذا المحل من صحيحه، ولفظه: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. فوجه الاستدلال بالآية أنه قدم الأمر بالعلم قبل العمل، وهو فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فقدم الأمر بالعلم على العمل، فيكون العلم قبل القول والعمل. واستنبط هذا المعنى من الآية قبل البخاري شيخ شيوخه سفيان بن عيينة، استنبط هذا المعنى من البخاري قبل البخاري شيخ شيوخه سفيان بن عيينة، رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، ثم تبعه الجوهري فترجم في كتاب مسند الموطأ: باب العلم قبل القول والعمل. نعم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا يوادون من حاد الله ورسوله. المد المنفصل وأخواته فيه 246 على المتقرر عند القراء، وأما المد اللازم والمد المتصل فهذا لا يقصر بحال، فلا يجوز قراءته لقادر عليه إلا بالمد، وأقل المد 3 فما أعلاه. قال ابن الجزري: إنه لم يجد قصر ذلك في قراءة شاذة ولا موضوعة، يعني لا يقرأ المد المتصل ولا اللازم بالقصر أبدا. فما تقول مثلا الملائكة، لا تقول الملائكة، ما لا مو بلازم تجيب الكامل، لكن أقله 3 يعني فوق يسمونه فويق القصر. أما المد المنفصل ففيه يعني حركتان بدون مد، فلو قرأ الإنسان مثلا إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، هذا مد منفصل فقرأ هكذا، هذا صحيح. لكن لو قرأ أولئك لابد أن يقرأها بمد، إما فوق القصر 3 أو ما فوق ذلك، وإذا اجتمع في الآية واحد من هذا واحد من هذا يستطيع يقصر في هذا ويمد في هذا، مثل كلمة هؤلاء فيها مد منفصل وفيها مد متصل، فيقصر المنفصل ويقرأ ويمد المتصل. المقصود أن القراءة في متون العلم للقرآن تقرأ بأحكامه لأنه قرآن حيثما كان يقرأ بأحكامه، لكن قد يتخفف في بعضها مما جاء له وجه، مثل المنفصل فإنه يقصر ويكون بحركتين، لكن المد اللازم المد المتصل ما يقصرها الإنسان، يمدها ولو يسيرا. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ذكر المصنف رحمه الله 3 مسائل عظام يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن. فالمسألة الأولى مقصودها بيان وجوب طاعة الرسول، فالمسألة الأولى مقصودها بيان وجوب طاعة الرسول، وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، بل بعث إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك، وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك ووجوب توحيد الله، ووجوب توحيد الله. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين. ومعنى قوله عز وجل في الآية: من حاد الله ورسوله، أي كان في حد متميز عن الله ورسوله، أي كان في حد متميز عن الله ورسوله، وهو حد الكفر، فإن المؤمنين يكونون في حد ويكون المشركون في حد، وإذا تميز الحدان لم يكن بين أهلهما إلا العداوة والبغضاء، وإذا تميز الحدان لم يكن بين أهلهما إلا العداوة والبغضاء. وهاتان المقدمتان المستفتحتان بقول المصنف اعلم رحمك الله هما رسالتان مستقلتان عمد بعض أصحابه إلى إثباتها في أول كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها، فإن كتاب ثلاثة الأصول يبتدئ من قوله اعلم أرشدك الله، ثم شهر اسم هذه الرسائل كلها باسم آخرها، فالرسالة الأولى والثانية والثالثة كلها تسمى ثلاثة الأصول باعتبار أنها كالمقدمة للرسالة، فهي جميعا من كلام المصنف، لكن ثلاثة الأصول الذي هو ثلاثة الأصول يبدأ من اعلم أرشدك الله، ثم شهر في ما بعد تلك الطبقة المتقدمة أن جمعت هاتان الرسالتان في المسائل الأربع والثلاث وجعلتا كالتقدمة بين يدي ثلاثة الأصول، أفاده ابن قاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول، وهو أمر معلوم عند من تسلسل علمه إلى مصنفها بالأخذ عن الشيوخ المجتهدين بالعناية بتصانيفه رحمه الله. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، مبينا حقيقتها بقول يندرج فيه ما يراد بها شرعا، بقول يندرج فيه ما يراد بها شرعا. فالحنيفية شرعا لها معنيان أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عما سواه، وهي دين الأنبياء جميعا فلا تختص بإبراهيم، وهي دين الأنبياء جميعا فلا تختص بإبراهيم، ووقعت نسبتها في كلام المصنف إليه اتباعا للوارد في القرآن، فإنها تنسب إليه فيه. وموجبه أمران أحدهما أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم، ويزعمون أنهم على دينه وينتسبون إليه، فأجدر بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به. والآخر أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده بخلاف سابقيه من الأنبياء، فلم يجعل الله أحدا منهم إماما لمن بعده. ذكره ابن جرير في تفسيره. واضح الوجه الثاني؟ يعني أن الله أمر الأنبياء بعد إبراهيم أن يتخذوا من؟ إبراهيم، ولم يأمر أحدا منهم بأن يتخذ غير إبراهيم إماما لهم، إماما له. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم تدي، كيف؟ يلا يا أهل واضح أجيبوا مدام تقولون واضح. ها؟ يعني ها إيش؟ ها يوسف حتى إبراهيم يعني. طيب نفس الشيء إبراهيم إيش؟ أنه بمجموعهم لا بواحد منهم، أنه بمجموعهم لا بواحد منهم. وأما الواحد لما ذكر من؟ إبراهيم. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية. والناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية دالة على أمرين، فالآية دالة على أمرين، أحدهما خلق الجن والإنس للعبادة، خلق الجن والإنس للعبادة، وهذا صريح لفظها، خلق الجن والإنس للعبادة وهذا صريح لفظها. والآخر أمرهم بها، أمرهم بها وهذا لازم لفظها، أمرهم بها وهذا لازم لفظها، لأنهم إذا كانوا مخلوقين للعبادة فهم مأمورون بها، لأنهم إذا كانوا مخلوقين للعبادة فهم مأمورون بها. وتفسير المصنف رحمه الله يعبدون بقوله يوحدون له وجهان، وتفسير المصنف قوله يوحدون يعبدون بقوله يوحدون له وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده أي أعلاها، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، فآكد أنواع العبادة توحيد الله، فآكد أنواع العبادة توحيد الله. والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا. فإن العبادة إذا ذكرت في الخطاب الشرعي أريد بها التوحيد، فإن العبادة إذا ذكرت في الخطاب الشرعي أريد بها التوحيد، كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ابن عباس وحدوا، قال ابن عباس وحدوا. فإذا أطلق لفظ العبادة في خطاب الشرع فالمراد به التوحيد. نعم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه بالبراءة من الشرك، عرف المصنف التوحيد والشرك. والتوحيد شرعا له معنيان، والتوحيد شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، عام وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والثاني هو المعهود شرعا، والثاني هو المعهود شرعا، أي إذا أطلق ذكر التوحيد في خطاب الشرع فالمراد به توحيد العبادة، توحيد العباد. مثلا ما رواه مسلم من حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله فأهل بالتوحيد، أي توحيد العبادة، لأنه قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى تمام التلبية. والشرك يطلق في الشرع على معنيين، والشرك يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والثاني خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله، والثاني هو المعهود شرعا إذا أطلق ذكر الشرك في خطاب الشرع، والثاني هو المعهود إذا أطلق ذكر الشرك في خطاب الشرع، فإذا ذكر الشرك في خطاب الشرع فالمراد به شرك العبادة. فيكون المذكور في كلام المصنف في تعريف التوحيد والشرك باعتبار ماذا؟ باعتبار المعهود شرعا، خاص يعني المعهود شرعا، باعتبار المعهود شرعا، يعني الذي إذا أطلق في خطاب الشرع هو المراد. ولذلك من الخطأ توهم أنه قصر في بيان حد هذا وهذا، لأنه عرفه باعتبار المطلوب في خطاب الشرع، إذا أطلق في خطاب الشرع التوحيد هذا المراد، وإذا أطلق في خطاب الشرع الشرك هذا هو المراد. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك، صح ولا لا؟ ما الجواب؟ صح. طيب والدليل؟ ايش قال الشيخ؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب الآية ايش؟ واعبدوا، ماذا تستفيد منها؟ الأمر بالعبادة. والثانية الجملة الثانية ولا تشركوا به شيئا، ماذا تستفيد منها؟ النهي عن الشرك. طيب وين أعظم ما أمر الله بالتوحيد وأعظم ما نهى عن الشرك؟ خالفت كلامكم، أنتم تدلون هذا الدليل، بعدين الدليل هذا لا يدل على هذا، يدل على أن أعظم ما أمر، يدل على أن الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، هذا الذي يدل عليه الدليل. ها وش تقولون؟ هاي راضي أحسنت. وهذه الآية دالة على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، لأنها مقدمة آية الحقوق العشرة التي قال الله فيها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى تمام الآية. فذكر الله عز وجل فيها 10 حقوق ابتدأها بهذا الحق، ولا يقدم إلا الأهم، ولا يقدم إلا الأهم، ذكره ابن قاسم العاصمي رحمه الله في حاشيته على 3 الأصول. واضح؟ واضح لم بواضح؟ يعني وجه دلالة الآية هو من هذا المأخذ، خلافا لمن توهم أن هذه الآية لا تدل. الآن بعض الناس يأتي يقول يا أخي هذا الدليل ما فيه الكلام اللي يقولونه. إيه مو بالعلماء ما يخطئون إذا أطبقوا على شيء، أنت المخطئ فهمك فيه غلط، وهذا كثر في طبقتنا نحن الشباب، تجد أن يأتي العلماء يتتابعون على معنى ثم يأتي واحد يقول لا هذا المعنى ليس صحيح يا أخي، ولماذا نحن يعني فقط نقلد من سبقنا؟ نحن لا نقلد تقلد من سبق، لكن افهم، لا تزيف شيئا، لا تزيف شيئا حتى تعرف معاني الكلام. الآن بمناسبة رمضان مثلا يأتيك واحد من الشباب اللي يعرفون في الحديث يقول لم يثبت حديث في فضل تفطير الصائم، لم يثبت حديث في فضل تفطير الصائم، فحرص الناس على هذا لا معنى له. نحن نقول له نعم، لم يثبت عند أهل المعرفة بالحديث حديث في فضل تفطير الصائم بخصوصه، لكن أين الآيات والأحاديث في فضل إطعام الطعام؟ أين هي؟ كثيرة. نعم، ما هو أفضل إطعام الطعام؟ فيما كان في حق الله، فيما كان في حق الله، يعني مثل تفطير الصائم، ذبح العقيقة، ذبح الأضحية، هذا أفضل إطعام الطعام. أنك تفطر صائم هذا من أفضل إطعام الطعام، أنك تذبح لولدك إذا جاء عقيقة ثم تطعم ثلثها هذا من أفضل إطعام الطعام، أن تضحي أضحية ثم تطعم أنت من ثلثها وتتصدق وتدي من ثلثها من ثلثين الآخرين هذا من أفضل إطعام الطعام. فالآن يأتي بعض الناس ويقول لا هذا يا أخي ما ثبت في حديث، يعني هذا لا ينبغي العمل به، هذا من نقص العلم. ولذلك كثير من الناس يعجب بمثل هذه المسائل ويدعي أنها التحقيق، لكن إذا جئت لأهل التحقيق الذين هم أهل التحقيق لا يوافقونه على هذه المقالة. وهذا صار بأخرة في باب الاعتقاد، تجد بعض الناس يقول هذه المسائل فقط أخذناها تقليدا، لا مو بصحيح، هذه المسائل دل عليها الكتاب والسنة، دل عليها الكتاب والسنة، ولا تختص ببلد دون بلد، لا تختص ببلد دون بلد. يظن بعض الناس أن هذه دين فلان ولا دين فلان ولا تختص البلد الفلاني، لا ما تختص ببلد فلان، وكل بلد من البلدان، كل بلد من البلدان فيه مصنفون صنفوا على التوحيد والعقيدة الموافقة للكتاب والسنة. أفريقيا وصلتها تصانيف علماء المنطقة الجنوبية في التوحيد قبل علماء نجد، فتوجد فيها رسائل لآل الحفظي ولغيرهم ممن صنف على التوحيد على طريقة أهل السنة والجماعة قبل أن تصدهم كتب أهل نجد بعد الجامعة الإسلامية. فالدين ما يختص بمنطقة دون منطقة، وهذه العقيدة ما هي بعقيدة فلان ولا فلان ولا فلان، هذه العقيدة هي التي في الكتاب والسنة، وبقدر ما يفتح الله للإنسان في معرفة الكتاب والسنة يهتدي إليها. ولذلك مرة لقيت رجلا من بلد إسلامي فتذكرت معه مسائل في الاعتقاد، فحار في بعض المسائل وقال نحن نجد أن القرآن يخالف ما في هذه الكتب التي عندنا، يقول نجد ما في القرآن يخالف، يعني قال اليد، قال اليد القدرة، يقول هو يحن بالصفحة، هو عالم كبير في السن، إلى شرح فلان على أحد الكتب. فقلت له فما تقول في قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، فإنه ينتفي أن يكون بقدرتي، ينتفي أن يكون بقدرتي، لأن قدرة الله واحدة، صفة الله عز وجل واحدة. وهذا الرجل يقول أنا انتفعت كثيرا بالقرآن وبكتب ابن القيم رحمه الله تعالى خاصة. فهذا الرجل ما نشأ في بلد معين عندنا من البلاد هذه اللي احنا فيها، ولا أخذ مذهب الحنابلة، هو شافعي ليس حنبليا، لكن الذي يقبل على الكتاب والسنة مع التجرد لابد أن يصل إلى هذه العقيدة الصحيحة. فيأتي بعض الناس ويقول لا نحن ما كنا على هذا ونحن ما كنا على هذا، من قال لك؟ من قال لك أنك ما كنت على هذا؟ كون كانت هناك بدع وقبور في كل مكان من الأرض، وفي كل مكان من الأرض خاصة من بلادنا التي كانت فيها دول وحواضر فيها مصنفون صنفوا على الاعتقاد الموافق للسلف. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى مرتبة على ما تقدم، فقال لذلك من الفوائد هذه أقول لكم الكتب في أفريقيا، يعني وقعت دعوة في الحبشة على أن من الذين يدعون إلى طريقة السلف في الاعتقاد يقولون هذا جاي من الجامعة الإسلامية، فأحد المشايخ أخرج نسخة مخطوطة من أحد الكتب لآل الحفظ وهو درجات الصاعدين مكتوبة سنة 1260 تقريبا، قال هذه 1260 قبل الدولة السعودية الموجودة الآن، قبل الجامعة الإسلامية هذه فنحن هذه عقيدتنا من قبل أن تأتينا الجامعة الإسلامية، وهذه عقيدة مذهبنا. هذا الرجل من آل حفظه هو شافعي وليس حنبلي، هذا أصل المسألة التي ذكرتها لكم. ثم بين المصنف رحمه الله مسألة أخرى مرتبة على ما تقدم، فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره، وقد علمت فيما سلف أن الله خلقنا لعبادته، ولا يتحقق القيام بعبادته إلا بمعرفة ثلاثة أمور، ولا يتحقق القيام بعبادته إلا بمعرفة ثلاثة أمور، أولها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، وهذه معرفة الله. وثانيها معرفة المبلغ عن المعبود، معرفة المبلغ عن المعبود، وهذه معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وثالثها معرفة كيفية العبادة التي تجعل للمعبود، وهذه معرفة دين الإسلام، وهذه معرفة دين الإسلام. فصار الأمر بالعبادة أمرا بهذه الأصول الثلاثة، فصار الأمر بالعبادة أمرا بهذه الأصول الثلاثة، يعني كل أمر بالعبادة هو أمر بهذه الأصول الثلاثة. قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر بمعرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين. لماذا؟ لأن الذي تطلب له العبادة هو المعبود وهو الله، والذي يبلغ العبادة المطلوبة منا عن المعبود هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والعبادة يراد منها أن تكون على كيفية معينة، ليس أي واحد يأتي عبادة من رأسه، لابد أن تكون على كيفية معينة بلغها الرسول، وهذه معرفة الدين. واضح؟ هذه آية واحدة تدل على الأصول الثلاثة، كل آية تدل فيها أمر عبادة تدل على الأصول الثلاثة. وبه تعرف غلط من يزعم أن هذه الرسالة الأصول الثلاثة ما هي في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أئمة المذاهب الأربعة، وهذا من بالغ جهله، لأن أسئلة القبر الثلاثة هي: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه الأصول الثلاثة هي في القبر. وقال شيخ شيوخنا حافظ الحكم رحمه الله: وأن كلا مقعد مسؤول، من رب؟ ما الدين؟ وما الرسول؟ فلذلك بعض الناس تجده، أنا رأيت واحد يعني يقول هذه بس كلام الشيخ محمد عبد الوهاب الأصول الثلاثة لا قيمة لها، يا أخي ورقات هذه بس حسرة الحبر اللي يطبع فيها، هذا من بالغ الجهل، من بالغ الجهل، لأن اللي فيها آيات، آيات غالبا آيات. ثم يا أخي هذه الأصول الثلاثة لو ما قالها محمد بن عبد الوهاب هي في الخطاب القرآني وخطاب السنة النبوية، ولكن من جعل على قلبه حجاب فإنه لا يهتدي. قال الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. الكتب ما هي اللي تهديك، ترى ما هي اللي تهديك، اللي يهديك هو الله سبحانه وتعالى. لذلك هؤلاء يستعزون بكثرة البحث ويقول: نحن لنا اطلاع ولنا نظر في الكتب على اختلافها، وأنتم متعلقون بكتب معينة. الجواب مو بصحيح، نحن متعلقون بالله، نحن لو ما هدانا الله ما اهتدينا. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. يعني قبل أيام، قبل أن آتي، جاءني شاب يقول 7 سنوات خارج المملكة، جاءني وعيونه يعني مملوءة بالدمع، يقول 7 سنوات خارج المملكة، يقول: لا يوجد كتاب ما قرأته حتى التوراة والإنجيل. يقول كل كتاب وكتب الشيوعيين وكتب الليبراليين، ويتقن اللغة الإنجليزية، يقول: لكنني أحس أنني اشتدت بي الحيرة والضلال. يقول: أنا كنت بقرأ، يقول إيش، أبطلع أبشوف، يعني يمكن حنا ديننا دين بس ما شيبان وكذا مشينا عليهم. يقول: فحسيت أني الآن في عذاب، في حيرة وضلال. وكان لقائي به مقتضب، فقلت: مالك إلا الله، مالك إلا الله، تفزع إلى الله عز وجل وتسأله الهداية، هذا هو المخرج. ولذلك نحن عندما نتعلم هذه العلوم نجعلها مرقاة ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. نعم. فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني إلى آخره. ومعرفة الله على وجه الكمال متعذرة لعجز المخلوقين عن الإحاطة به، لكن من معرفة الله عز وجل أصول أربعة تجب معرفتها. أولها معرفة وجوده، معرفة وجوده فيؤمن العبد بأنه موجود، معرفة وجوده فيؤمن العبد أنه موجود. وثانيها معرفة ربوبيته، فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء، فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء. وثالثها معرفة ألوهيته، فيؤمن العبد بأن الله هو الذي يعبد بحق وحده، فيؤمن العبد بأن الله هو الذي يعبد بحق وحده. ورابعها معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. والدليل على هذه الأصول الأربعة قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. عندكم ذكر قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فهي تدل على وجود الله. كيف يا صالح؟ أحسن. لأن العدم لا يحمد، لأن العدم لا يحمد. وهي تدل على ربوبية الله لقوله رب العالمين، وهي تدل على ألوهية الله لقوله لله، وهي تدل على أسمائه وصفاته ففيها اسمان الله ورب العالمين، ففيها اسمان الله ورب العالمين، وفيها صفتان الربوبية والألوهية. فهذا وجه دلالة فاتحة الفاتحة على أصول معرفة الله. وقول المصنف رحمه الله تفسيرا للعالمين: وكل من سوى الله عالم، مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين، وحقيقتها اصطلاح شاع فذاع، وهو نتيجة لمقدمتين منطقيتين، فإنهم يقولون الله قديم والعالم حادث، فكل ما عدا الله عالم. ثم اشتهرت هذه النتيجة حتى توهم أنها معنى العالم في اللسان العربي، والعالم في اللسان العربي هو إيش؟ أحسن. الأفراد المتجانسة من المخلوقات، الأفراد المتجانسة من المخلوقات، فإن مجموعها يسمى عالما، كعالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الحيوانات. وفي خلق الله عز وجل أفراد لا جنس لها، وفي خلق الله عز وجل أفراد لا جنس لها، مثل إيش يا سلطان؟ أحسن. كالعرش والكرسي الإلهيين، كالعرش والكرسي الإلهيين والجنة والنار، فإن هذه أفراد لا جنس لها، فيكون اسم العالم مخصوصا بالمخلوقات المتجانسة. وأما المخلوقات غير المتجانسة فإنها لا تدخل في اسم العالم. نعم. ولذلك الآية التي تدل على ربوبية الله لكل شيء قوله تعالى: وهو رب كل شيء. أما هذه الآية تدل على ربوبيته لبعض مخلوقاته، وهي الأجناس المشتركة من المخلوقات. نعم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الله هو الرب وبين دليله كشف عن الدليل المرشد إلى معرفة الله وهو شيئان كشف عن الدليل المرشد إلى معرفة الله وهو شيئان أحدهما التفكر في آياته الكونية والآخر التدبر في آياته الشرعية وهما مذكوران في قول المصنف بآياته. وذكر المخلوقات بعدها من عطف الخاص على العام لأن المخلوقات اسم للآيات الكونية ثم ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. وكل هذه المذكورات تسمى آيات وتسمى مخلوقات، صحيح ولا مو بصحيح؟ كلها تسمى آيات وتسمى مخلوقات. إذن لماذا فرق بينها المصنف فذكر بعضها باسم الآيات وذكر بعضها باسم المخلوقات؟ يا شيخ جعفر أحسن، وفرق بينها اتباعا للوارد في القرآن فإنه إذا ذكر الليل والنهار والشمس والقمر تذكر باسم الآيات، وإذا ذكر السماوات السبع والأرض الأرضون السبع وما فيهما وبينهما تذكر باسم المخلوقات طيب لماذا وقع هذا في القرآن؟ لماذا مع أنهما جميعا يشتركان في الخلق والآية لكن فرق بينهما في القرآن الكريم؟ يا راضي والخلق يعني منشأ التفريق بينهما الوضع اللغوي، ووقع في القرآن التفريق بينهما ملاحظة للوضع اللغوي لاسم الآية واسم الخلق، موافقة للوضع اللغوي لاسم الآية واسم الخلق. جاء الأذان، تفضل بعد الأذان نبين وجه ذلك. تقدم القول بأن المصنف رحمه الله فرق في الاسم بين الآية والخلق موافقة للوارد في القرآن، واتفق كونه كذلك في القرآن ملاحظة للمعنى اللغوي للآية والخلق، فإن المعنى اللغوي للآية العلامة والليل والنهار والشمس والقمر علامات لأنهن يتغيرن، فالنهار يبزغ ثم يليه الليل، والشمس تطلع ثم تغرب ويتبعها القمر. وأما الخلق فإنه في اللغة التقدير والسماوات والأرض مقدرتان على هذه الصورة لا يتغيران في ليل ولا نهار نعم. قال رحمه الله: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لما بين المصنف رحمه الله الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل ذكر أن الرب هو المستحق للعبادة، فمعنى قوله والرب هو المعبود أي المستحق أن يكون معبودا، فليس كلامه تفسيرا للرب، لأن الرب لا يطلق في لسان العرب على معنى المعبود في أصح قولي أهل اللغة، ولكن مراده بيان وجه استحقاق الله العبادة وهو أنه الرب، فلما كان هو الرب استحق أن يكون معبودا، فمن ثبتت له الربوبية وجب أن تثبت له الألوهية. قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عبادة الله لها معنيان في الشرع، عبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والثاني خاص وهو التوحيد، والثاني خاص هو التوحيد. فتطلق العبادة تارة على إرادة العام معنى العام، وتطلق تارة على إرادة المعنى الخاص. وأنواع العبادة كلها لله تعالى، قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ودلالة الآية على الأصل المذكور من وجهين، ودلالة الآية على الأصل المذكور من وجهين، أحدهما في قوله وأن المساجد لله، أحدهما في قوله وأن المساجد لله، ومدار المذكور في تفسيرها، ومدار المذكور في تفسيرها على اختلاف أفراده يرجع إلى العبادة والخضوع والإجلال، يرجع إلى العبادة والخضوع والإجلال، كلها لله. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحد، والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، فهو نهي عن دعوة غيره، فهو نهي عن دعوة غيره. والدعاء يقع اسما للعبادة كلها، والدعاء يقع اسما للعبادة كلها، كما في حديث النعمان بن بشير عند الأربعة بإسناد صحيح من حديث الدر بن عبد الله عن سعيد بن معدان عن النعمان رضي الله عنه أنه قال: الدعاء هو العبادة. فتقدير الآية: فلا تعبدوا مع الله أحدا، فلا تعبدوا مع الله أحدا، وتكون الآية جامعة بين الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غيره، وتكون الآية جامعة بين الأمر بعبادة الله في قوله وأن المساجد لله، والنهي عن عبادة غيره في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى:

فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء، هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود. والعون هو المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعادة، والاستعادة بالله شرعا هي طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف، طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف. والعوذ هو الالتجاء، والعوذ هو الالتجاء. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث هو المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح شرعا هو إيش؟ إيش الذبح شرعا؟ الذبح الربع، الذبح لله شرعا إيش؟ ها؟ كالأضحية والعقيقة هذه أمثلة. وش هو الذبح؟ نفس الذبح وش هو؟ إراقة الدم، يقول إراقة الدم تقربا لله. ها؟ طيب من بهيمة الأنعام. طيب لو جبنا شيء من بهائم الأنعام وضربنا في جنبه بالشفرة، هذا ذبح؟ ليس ذبح. الرجال يقول إراقة الدم، طلع الدم. إذن الذبح هو قطع الحلق، هو قطع المريء والحلقوم، هو قطع الحلقوم والمريء، هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام على صفة معلومة تقربا إلى الله. هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام على صفة معلومة تقربا إلى الله، فلا يكون ذبحا إلا على هذه الصفة. وتختص عبادة الذبح ببهيمة الأنعام، وتختص عبادة الذبح ببهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فلو أراد العبد أن يتقرب إلى الله بالذبح فإنه يذبح واحدا منها. واضح؟ لو واحد قال أنا الآن بتقرب بالذبح دون العقيقة ودون الأضحية ودون الفدية وغيرها، إيش يذبح؟ بهيمة أنعام. طيب ليش ما يذبح دجاجة ولا بطة ولا حمامة؟ ما الجواب؟ لأن التقرب بالذبح جاء مخصوص في الشرع ببهيمة الأنعام، وما عدا يكون التقرب بلحمه وغيره من منافعه لا بالذبح نفسه. يعني إنسان ذبح دجاجة أو حمامة أو غيرها هذا يتقرب بلحمها بريشها يتصدق به، أما نفس الذبح ليس عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. مثل إيش؟ مثل الركوع. الركوع هل هو عبادة لله؟ الجواب نعم، والجواب اللي يقول لا غلط، واللي يقول نعم غلط. ها كيف يا عبد الله؟ أيوة أحسن. الركوع وحده ليس عبادة لله، وإنما يكون عبادة إذا كان في صلاة. يعني لو إنسان قام الآن وركع هناك ركوع ورجع وجلس، يكون أدى عبادة لله أم لا؟ لا يكون عبادة لله إلا في صلاة. الطواف بين السعي، بين الصفا والمروة عبادة أم ليس بعبادة؟ ليس عبادة، ولا نقول عبادة، عبادة إذا كان في نسك في عمرة أو حج، أما إذا كان في غير نسك لا يتقرب إلى الله عز وجل بالسعي بين الصفا والمروة، فالذبح لله لا يكون إلا ببهائم الأنعام. طيب لو تقرب أحد إلى غير الله ببطة أو بدجاجة أو غيرها يكون وقع في الشرك الأكبر أم لم يقع؟ الجواب لماذا؟ وقع، لأنه قصد التقرب، ولو كان تقربه بوجه لا يبيحه شرعنا، ولو كان تقربه بوجه لا يبيحه شرعنا، كما لو سجد له، فإن السجود عندنا أين؟ إنما يكون في الصلاة أو سجود التلاوة أو سجود الشكر، وليس هناك سجود مستقل في أصح قولي أهل العلم. والعبادة الرابعة عشرة النذر، والنذر شرعا يطلق على معنيين، والنذر شرعا يطلق على معنيين، أحدهما معنى عام وهو التزام دين الإسلام كله، التزام دين الإسلام كله، والآخر معنى خاص، معنى خاص وهو إلزام العبد نفسه، وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق، وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق، فلا يكون النذر قربة وعبادة إلا بثلاثة شروط، فلا يكون النذر قربة وعبادة إلا بثلاثة شروط، أحدها أن يكون معينا أي مبينا، أي مبينا، فلو قال لله علي نذر فإنما فيه الكفارة، كفارة اليمين، فإذا قال لله علي نذر فإنما فيه الكفارة وهي كفارة اليمين، وثانيها أن يكون نفلا، أن يكون نفلا، لأن الواجب واجب عليه أصالة بالشرع، لأن الواجب واجب عليه أصالة بالشرع، فلو قال واحد الآن نذر علي أصلي العشاء 4 ركعات جاب شيء جديد؟ لا، لأن العشاء واجب عليه بأصل الشرع. وثالثها أن يكون غير معلق، أي لا على وجه المقابلة والجزاء، أي لا على وجه المقابلة والجزاء، فإذا قال لله علي أن أصوم 3 أيام كان قربة وعبادة، فإذا قال لله علي أن أصوم 3 أيام إن شفى مريضي أو عاد غائبي فإنه يكون معلقا، فإنه يكون معلقا ولا يكون عبادة يتقرب بها، لكن يجب عليه أن يفي به، لكن النذر الذي هو عبادة هو ما اتصل بهذه الأوصاف، وبه ينحل الإشكال الذي وقع في كلام بعض أهل العلم أن النذر عقده مكروه أو محرم، فإن هذا إنما يتجه إلى النذر المعلق الذي فيه الجزاء في مقابلة فضل الله، أما الذي يبتدئ به الإنسان تبررا كالذي مثلنا لو قال إن لله علي أن أصوم 3 أيام فهذا نفل، وهو أيضا معين، وهو ليس على وجه المقابلة، فهذا قربة من أعظم القرب، وله حظ من قول الله عز وجل يوفون بالنذر. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.